كتاب جاب على تلك المسافة لم يتهم ولم ينم ومن ثمانية الأيام تجروم نتفن جاب لدق سيفو بنك ديغنت مكة تلك على تلك المسافة تبو ديستانس بنك ديغنت مكة اك مدينة منورة من نكو أببري جروم تيمير كيلومتر تي سنو كيلومتر كون مو ستامبا ak fi ndax te ñoom adufa naani ay mayen kilometre anglais yi lañuy wagniti koku mo gëna gudd suñu kilometre lam yatham galamul walam yanam sagadut lam ya'jaz masha bi'ismati rabbi aw anaha ladal quba aduman bila dairin wala tahami masha wina di dem bi ismati rabbi and ak musaluk sama borom aw anaha hatta anaha ma'nam bu muy yeesal geleemam la dal quba fi quartier buñ wax quba ci madinatu yathrib boba tan jekk ñu diko tudde madinatur rasul quba quartier la ma nga fa batay masjidu quba jom fa fond ma ngon ba legi tabarakallah min masaratil madinati moy goral fa aduman maqagu am doole ci dox aduman yesen ko fofale de nga adum moy naqagu kilogu de nga bila dairin wala tahamin ci lodul lor du jege ni ngalamte حين استدعى ضدها في حب مولده جزم النواوي بهذا غير مكتتم ما نام بمو اكسي نيف حين استدعى ضدها فوقت دم الناج بتانغ لنيو اكسي فوف ضحى مودون بروز للشمس ناج ضحى ضحى موي وقت يور يور مانا ضحى كون مو غنا كوي ضحى في حب مولده تي فكي فانا نيار تي ويرو جدوم التني لي بس با التني وير ويتام وير غامولا نانا جزم النووي دوغو جي الامام يحيى النووي دوغو بهذا تي لي ني فكي فانا يا نيار لا دوغوم غوغي غير مكتتم دلو نبو نده ماغي تي اي تيرم مو بيند تي لدى بني عمرو الحاوين كل علن في دار كلثوم نجلي هد من الكرم ننم واتش لدى بني عمرو فمي بنوخ بني عمرو بن عوف نيوك بني سالم ابن عوف نيو بوك باي ناري فمي يوي نيوم نيب نيغا وون فوفا مجيكا جوت بني عمرو بن عوف نك فوفا لا واتش الحاوين نيدي وي ام كل علن بيب سيفا بوكاوي في داري كلثوم تي كير واجي نيوخ كلثوم ابن هدم موم لا دي نجل هدم كدي دوم نجل مانا ابن كلثوم ابن هدم الكرمي بيبرم تد نغ فوفو لا واتيون محدثا صعبه بيت محدثا بعد بيت سعد صحبه العلماء دار الخبيب محط الأمة الامم محدثا وخيك وقتانه صحبه اي اندالم غايمي صحابي ببيت سعد بيت سعد نسبه باسحاق الخافض معناه يحدثهم في بيت سعد ndax saada dafa nekkoon ajab góor goo xam ni yorul jabar su ko defee uzzabi morom yi xalel góoram yi yorul jabar ñépp amul gul kër daal foofa la daan seen kii foofa fa la daan waxtaanee gaañ yi bu waxtaan jotee nekk ci kër kulsoom nag waaye néegu saada daal la daan waxtaanee gaañ yi al ulama saxboom yi di waroom yi xam-xam nee na daarul xubay bi këru xubay bi maxattu lummati mooy wàccukaayu عندندويا العمم يدي وي متل ما نان يدي وي مغي بار امام دا نانيو كو واخ سي لو ريري دا نا نيكيت مانا مبولم ام اي مبولو صحابه مي نانا كير خبي بي لا نيو دال موم مو دال سي كير كلثوم دي وقتان اك نيوم سي نيغو سعد سعد بن خيثمه نك بو سعد بن عباده دنگم سعد بن خيثمه مو دون كيور صانه هناك أدركه ليس الأسود علي علي مع الضعاف وبعد البدر لم يقوم إلا 3 أيام وقد أمر الهادي بهجرته تاريخ أمره لي. هناك فوفة شكر ففو مدلون شقبا أدركه لك ففكسي ليس الأسودي غايندك غايندي تموي أليون كي غانا نيمي شي غايندك ليس نيني موي مانا أشجاع الأسد أشجاع الأسود موي ليس كون موم غايندك خاصل ha melne ko ko boné laysul usul da nga melni jambaru jambari ali mo ñew ma addi afi andak jundew ñu mustadafine yowon ci makka mu dal andak ñom wa ba'dal badri ganaw yonen départé makka lam yaqum ali desu fa saxufa illa 3 ayyam ludul ñetti fan pour mu dello borom denkan yep seeni denkan dora and nak mom ak mustadafine ñu ñew wa qad amara al hadi bi hijratihi yonam ba ali salatu wassalam ci gadayam gogou la dal di santane tariikh amrihim ñu di ci datal seen bir moy tariikhul hijra bi nga xamni mom la l'islam di daté ba légui wa qila inna umar arraha wa ja'alahu min al muharram ne ñu deug la wër woon mu aksi ci gam téewul ne ñu nak dab bi ñu amé légui am nañu ni Omar moko datal ci wéru tamkharid wa sa top kon Omar limu def dal moy tambalé dat bi ci at bop at ni Muharram wa inna isba'ahu qad qila qad damiyat wa qala ma anta illa isba'un bidami isba' amna xam nga kom kama araftu xamna am nga al lughati ci ni asbu asbi isba' isbu neena neñu qaddami yak dafa nacc isba'uhu baramam baramum baramu tankam muniko baramam dal ma anti illa isba'un damiti wa fi sabilillahi ma laqiti melni beyt rajas la te du beyt kat waxu fasaha balagha dafa am yeen tang lele waxin wa jek ba ku ko degni awway la ndax ki ku ko set da nga nan bahru rajas la ma anti illa asbu'un damiti wa fi sabilillahi ma laqit munu mel amna ci alquran batay wa de nga bo gisee ci alquran amna ci ay digeunte arodi yone yi dañ koy def misal ci lo xani muttazin lañ ko wara wax waye ken wor ko ni mawzun ndax yonent bi ci bopam li du way ndax yalla neew ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi la denga kon yonent donul way kat denga ay wa suko defe alquranit amna ci ay anam yu bare bare bahor yu bare seen wazmu amna ci alquran lo am soko sete day melna oku ci dekke dañuy yam kep denga même hasaj sax soone ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين لولو دافاي ملني بحر بن بحر كيلالا دغ داي ملني بحر هسج لا مفاعيل مفاعيل مفاعيل داي لم داي ملنا لول كو كان دوكو نوزون القران اوبنا ديسي كو وزن متزن اي معروض على الوزن فتزن امنا لولو اي بروب تي القران danga bu fekke lu melni bahru basit lu tolok mom ci alquran so ne dedet bahru kamil wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim lol da xamne da nga ni mutafa'alan bahru kamil lay ni waye lam yuqsad waznuhu إلا أنه إذا عرض على الوزن اتزن أو لولو لبارة لتي القرآن أي ديغنت نانا منكم ما أنت إلا إسبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت لولني وإن إسبعه قد قيل نانا قد دميت ناتنا وقال منكم ما أنت ديجو إلا إسبع بدم ما نا حدث بوبو لجمع أقام عند القبا دالا وأسس ما قد كان أسس في التقوى مع الأدمي نينا aqama taxawna dalan ñent fan saxnako inda qubaf qubaf dalam bu la jekk muy ak ci bir medina guma wa assasa mu fondement fa ma qad kan assasa lam fa fondement te moy masjid quba mom la alqurani la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawm awwal yawm nazala nabi fi quba neena masjid bobu mu fa def min awwal yawm nazala ahaq an taqum fi lolu ci tosab wa masjid ad-dirar ñi defoon fofé ci quartier ba seen jakka wo ko nak bëgg yoneen julli ci bo yag na medina ba def ñu daldi gis masjid quba ñoomit ñu def seen masjid ay munafiqi yoo yoneen niko doon bëgg nga yow jullil ñu ci ba yoneen tu doon ko bëgg def gannaaw ga yalla wacce alquran niko la masjidun ussisa ala taqwa te muy jakka quba koku ahaq an taqum fi afaman ussisa bunyanuhu wala afaman assasa bunyanuhu ci qiraatu riwayat hafs ala taqwa min allah khairun aman assasa bunyan yonent ba ali sallahu xam ngeen ci qissa ba musantane ñu dem mab jakka jojja neena jakka ji nga xane ussisa ci taqwa comme niko lay ji waxe ma al adami and ak depo mbolo mepp jubo wute nañu jojju neena fofa la manana fofa la tassije fala fona ma masjid quba ci yoonu dora jall wazaka awwalu ma salla an-nabiyyu bihi jama'atan alanan ma sahbihi al-karam wazaka jaka quba joju mutabakhon neena awwalu ma salla moy njel be premieru jaka jo xamni yonen julli dafa jama'atan alanan julli mbolo gu fess gu feñ ma sahbi ndax jullem fa bayalu kaaba ga boku ta gogu boba xam ngeen ni ñeen fukki goor bamu ko amé omar genné na tax nañu genn dem julli ji bayalu kaaba waye yonen tabax jakka ju mu jëk julle nak fofu la jëk amé ma sahbihi al-karam yawmal arubati jalla al-badru tudrikuhu salatuha wa ataha ghayra mu'tatimi lada bani salim al-afina fi mi'atin ya fawzahum indaranuna nawadihim fi masjidin qadri nisfi al-qad qad du'iya al-ghubayb tasghira ghibbin wala ghabbin sa'il ightanimi nena ñent fan la waxon ni mom la sax fofa ci quba altine la fa ñew talata alarba alkhamis ñent fan yoyu xey aljumani na dem medina ba mu dikke ba ci quartier bani salim ibn auf ñoñu nga xani ñoy mbokki amr ibn auf salim ibn auf amr aun ibn auf awfaleen jur ñom ñoo doon wa quartier yoyu fofa la ko juma jafek muri ba mu yawmal arubati bisu aljuma fi mu jëkke julle juma dana la ko wax neena wax na la fi mu jëkke jakka ji mu jëkke def ba julli fa ak mbolo moy juquba waye juma ji mu jëkke julli it mom la lay wax bam fa xeye aljuma jalla la daldi genn al badru jalla mislu jala amna jangeen ko jalla mislu jala jala ji fi intaqana wa kharaja wa dem walaw la an kataba allah alayhim al jalaa ay khuruj min al madinati la azabahum fi dunya jalla la daldi fabu genn al badru yonent bi salatu wassalam tudrikuhu diko jot salatuha julik jumaaje wa ataha mu dal koy def khayra mu'tatimin ci ludul yexantalu fum ko defé la da bani salim ibn auf boba fofu la tol al alina nyadi way kawé mu julli ko fi mi'atin ci temeri gay boba temeri nit la andal julli jumaaje ya fawsahum mana ndaw ñoko gagne mu andalon julli ne fum ko julle en daranuna ci fuñu wax raduna wadihim sen khurwa khurwa ñu khuru ranuna la tuddu fofu lañ julle won jumaaje fi masjidin ci jaka jo xane qadri nisfi al-qad mi ngi tolni mir ba rek juk ba tolo genn walu taxaway nit mir bu yam fi ci biiru nit won la kawé boba amma ñu diko tuati rek def dara amu ci lolu moy dalil ni kon qad jakay juma denga du chart pour julli juma ga doora werde ndax ci l'islam amna ci nit ño xamni dañuy julli juma ci fudul tabax bo demé kër lolo fa dëkk am bayal buñuy julle juma te ben tabax neeku fa ku fa doon jange ba matal jangam ñew momako netti awa te jëfu yonent bi itam tek talana ndax te julli na juma ji mu jëk julli ma ngi tolo digg nit te ken munu la ni aya sangam bi mba hadith sangam bi mo nasx lolu lutax sayyiduna abdullah ibn umara ku gënon taxaw ci dundal sunna ku mënon kontar ku mu gis nga wote ak sunna lu mu tuttut joge na medina jëm ci makka dik ci badiyat arab fekk fa ay gaay yi fekk fa mbolo yu julli juma ñom waxuñu la sax xad way ñom tabax sax difuñu ko ay bayar rek lañu taxaw di julli waxu len dara xana balen ci su fekkon jadd nañu yoon abdullah ibn umar du set lool kon nak gënaaw yenen lool lepp gënaaw yenen la kon nasikh diku fi ndax nasikh munta dik gënaaw yenen ci sharia kon nak fuqahaaw yi wax ni duñu sart tuatiru juma waaw mo gën mat gëna rafet waye ken sartu ko ci kuko defo do duté juma ji mëna wër dem sartam yépp mat na bamu dess lool qaddu ayatu denen jaka jojo al ghubayb ghubayb nak tasiru qabbin la rab soko ñaari bal soko tasire ko sa'ili yow sama ajlaj igtanim parafitol mangal lolou mada wa man mar minhum qailuna lahu alqil asa talqa khayra al-amn wal adam mada mu kontine wi bir madina wa man marakum ramb ci keri ci quartier qailuna ñep ñuy koy wax la nan ko alqil asa dalal fi dalal fi ilqa'ul asa kinayatul iqama khamga القرآن ديكنا ألقي عصاك أن ألقي عصاك وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك لطخ لسان يطلو مدون آدي عرب بيتوك دفعي قادو يتم ديكو دمان ديكو ديكا سكان ديكو ديكا جفا ديكا لجي سو ديكا تنرى الدال في فيلة جمسيوان دي دال لسان يطلو فسوف سكا دفعي لولو نك دم دم بسان يطلو فسوف كنا يطلو الإقامة بغان ديكا دينا ألقي عصاك سو دون لغاي نين لغاري نينكو ألقي عصاك soko defé talqa nga dajé khayral amdi ngën ji xol xel mu dal ngën ji daluk xel wal adami ak muwafaqa depo doto gis ko wuté ak yow ma ngi ci kaw qaswa naqam gi de han ci abba ma ngi ci kaw abba la wax den na qaswa naqam la abba la waron walam yasal qa'ilan mustanzilihi fahi ma'muratun zatu amrin sawi mutasum kum romb carte bu mu romb ñu ko dalal fi yonen dalal fi kay lepp ngi fi dananu la mune bëgg japp no sunaga bi ni ko ñewal fi nun mune len bayyi len ko rek bayyi len in da'uha innaha ma'mura da'uha fa innaha ma'mura zaatu amr bayyi len ko mu dem rek ndigal la amé de nona la def kat ba naga ga jekki goral bopam fe jakam jene danak nur sa ag legi بدعوها فانها مامور ناغي دوخ دي ويس ويل ويل جيستو دي دوخ رك دي دون دي وير رك سي تال حكمه يالله فهي ماموره ذات امر بروم ديغل ذات اذن سوي مو باي بويل لين مو دم تسوم مو باي باي لين مو دم رك خلوا سبيل الناقه ها سكر لذلك قد ارخى الزمام لها حتى تنوخ باب المسجد الحرمي والبدر ما حل عنها ثم قد وثبت سارت ولم تنأ والجحجاه لم يقم تلفتت خلفها القصواء قصواء ليرونك راجعة واها وواها لدى لها للمبرك القادم كن في جديد أربع جبن مجونة تلحلحت أرزمت قصوى واضعة جيرانها إنها في الأقل كالشهم نينا من أجل ذاك نجر لولا منين بروم ديغل لا متخد أرخاد في ولا من زمام نصب لها نيال كو جيمو كو وني جمي فن مي موم مي دوخ دي غيستول بوبام حتى تنوخ بمو مجي بمو يس غور باب المسجد في نيك بونتو جاكا جا تاي فوفا لا ديك غورال فا بوبام بو بيال رك لا الحرم بغا خاني موي حرم مدينه في مدينه والبدر يونت علي الصلاه والسلام ما حل عنها واتل بايكو بمنا مو غور مو توك رك جوغول ثم قد وهبت توب قصوا دال دي برك تبات دي اك موم سارت دخنا توتي ولم تن اتسريول والجحجاح تسنگ با يونن لم يقم جوغول مانام واتل ناقه تلفتت قصوا جستو خلفها تي غناو موم قصوا gestu raji'atan daldi aji delu ci famu jekkon lil mabrakil qadim mana ñeel neena goru kayam bu jekk bu mutik gorat fa daldi wahan wa wahan laha mana eskay mom kalimatu istihsan la bamu dikke famu goron dal fay gor تلحلحت أرزمت قصواء واضعة جيرانها إنها في الأطلق الشهيم تلحلحت مدال ريغال دنگ ووم يكي دال دي غور بو باخ ريغال بو مدغر أرزمت مدال دي نونو دنگ لولو موي رزم مرمر جو خاني نانغول جيمين جي واي دغ ناني موني هون نونو يونت با علي صلات واد انت رواد ات اند اجي تك جيرانها جيران ما يمس البعير ما يمس الارض من رقبه البعير اذا برك قال يم سوق يوسف سو بطال لي بعد لا تي لال سو لولو خاني موي دير بي غنا نوي سي يرام فوفي موي جيران نانا مو دال ديكو تك جيران بي في سو انها وردن موم في العقد خل كشهيم كوم ادي نياو خل مو نيتيم بام كو دافي يوننتني هنا المكان ان شاء الله دار دي وات وقدم اللام تلحلحت نك امنا نيو كو تحلحلت تلحلحت مو غنا تكاليني دفا توك ريك في سوف بو با اما تلحلحت موم بوربوري جم جوك لا غنا نيرون تحلحلت كون تلحلحت motax bobu lañu kilé waqaddim jital lam gi ngani talahlahat mom lañu jital aw akhir wala nga mujjé ko muy tahalhalat danañu wuté mana tuti nak waye li naqa gi def talahlahat mom la gëna jaadon muhmilaha in ngay ñaka tomb haagi haagi ci baat bo ci mënti def aw mu'jimaha wala aw mu'jiman wala nga diko tomb té kon moy tahalhalat deng ay wa قال وخنا الحلبي بروم سيرلا زالين وخ للكرم مم حلبي مي بروم تدغا قال المحل هنا يونت بن كنك فلا با بلاص باغي ان شاء الله هنا المحل ان شاء خالق ان شاء الله وكانت نيكون ما باكبا مير بدل هنمي دون داغ جيو دان ويره تاندرما نوع من التمر هنم لليتيمين نيال نياري نجيرم ci ngirim quartier bob ñoko momon seeni tour mangu fofu sax de nga kanat mirbadal hanami lil yatimaini al ma'rufaini man duma gis arqami lu meun def di fi meuna duma ci gis dara mo sheyal wax ñak bat na xarina fokk lañ waaw ñom la man fatte te bat yi amatu mo mu dal di ko jënd ñu ko nak danu la koy may nun kay dun la ko jaay dañ koy joxe ngir yalla mu ni de bayi len dal di jëgël ci xaalisu abubakar jënd ko wala li yatimani sahl mukabbar ak suhayl musaghar so gisé tu yu mel nonu ñaare magal rek lay doon niki hasan ak husayn ki jëkkay jiddu ñu tudde ko hasan ko daw ko bu mu dikké ñu tudde ko husayn ودم يسهلك سهيل سهل مك وإنه نزل المختار عند أبي أيوب حامل رحل المصطفى القادم بنيو أكسيفوه تبني النجار أبو أيوب مغا خاني موي كلف بنو النجار دال دي جكنت فابتغو يوننت بيويق موم يوننت دال ديني صلى الله عليه وسلم المرء مع رحلي نتغم لي آندل دال دي توب تي أبو أيوب تريد موغن دي موكم المصطفى رحله الحامل رحل المصطفى كغا خامني موي كيوري وون تغو يوننت با القادم مانام كدي من امي معنى القادم مصطفى القادم مانام من فري جمبار ولا شتل اشاره نو فابلو مش جملو ها القادم رحل المصطفى مني المرء مع رحلي شنو كو جيسول باخنا الله اكبر واو ما نقدم بات قدم المرء مع رحله ايوا في اسفل الدار حل البدر قد طلبوا نزوله فوق بعد والبعد المنع ذو السلم يننتبي عليه الصلاه فك كرغي ايتاج لا ايتاج دانا ام ban lañ koy tabaxé way étage dana naka ko def nak abu ayyuba wacce ko ci kër ga niko da ngay wacc ci kër gi ci kaw mu daliko ni këru suuf gi mo nu gëna jappandi ndax ñimay sét ci toujours dañ ci suuf mo gën ah mu baye ko ci suuf mujj na nak xew xew bu tax mu mujj dem ci kaw abu ayyuba ak soxnam ñu dëkk ci kaw bis xawma lu ñu doon def ba ay ndox ak yoyu de nga xawé ci ñom wad ñu tiit bañ mu toyal yonentou bi ki yereen fi suuf mo jabaram ñu fab seen sir deysaan seen sir ñu sango diko ko mappe mu doon choono bu metté metté metti de nga gannaaw ga nak mu dik ci yeneen niko da nga ñu dimbali rek yek ci kaw fete ci kaw ba mu yegge choono bobu nak la doora nangu dem ci kaw mom lani fi asfali ddar hal al badr qad talabu sakuna yunzuluhu fawq ak waccam ca etage ba ca kaw su wax muni yonent nak badal man ignaw gantugo teul gnaw go salamin borom nangula yi dem ca kaw kharajna bayd bani najar min tarab muhayjat fuad al hubb zil fagham kharajna kun nanu dan wax yahduna dengo lamu don wax dal feel bo xamni ci loxo bi da wax lukatu akatul akalonil baraghis ci la kharajna de nga bedu bedu moy fay kon nak kharajat bedu mo don li ep kharajna gennana bedu banin najar ay xale li jigen yu wex tal ci banin najar min tarabin ngir sigare taxna muhayjati fuadil hubbi ñi di way yëngal xolu soppé ba dafa isara tisara nil fahami kay boromu xër manam ñu diko di way way seeni way di tegg di wax ciofel guñu ko sopp ba mu tontu leleen ni wallahu ya'lamu anna qalbi yuhibbukum yalla xamna ni manit sama xol bëgg na leen ñuy wax koku qala تأم ديار بني عامر وأنت بآل عقيل فغم ذي الفغم جوجو كي برون خير لولا أن الشاهد بومو مانا ذو حرص من أجل يقولنا نحن جوار دار بات دفوف ليس في ضربها تالله من إثمي لله جارية قالت مغنية فهل علي إلى أله من الجرم وقال لا خير خلق الله مبتسما إن شاءه الله ذاك الفوز والحكم قلنا ني واخ نيوم بيض بني النجار جيجين جانخ يويله نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جاري ني داف الارتجاز نون اي رجس نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جاري جالفو بن جبيرانغي صابا ياغي راني دنگ بن جبيرانغي يور لموي تگ جار سي سين بير دي تاسو هل علي ويحكم ان لهوت من حرج هل علي ويحكم ان لهوت من حرج منكو فلا حرج ان شاء الله دنگ bam ko defé lol la ni lillahi yamna jariyatun na'af yaqulna nahnu nun bani an-najar noy jiwarun min bani an-najar dar nahnu jiwarun daribatu dufufin ñu di way teug ay ndënd ay tabala laysa fi darbiha yo xanik doram gan neeku ci min itamin ben bakar tallahi giñna ko ci lillahi yamna jariyatun ben jank ci ñoom qalat bu wax mughaniyatan fek ma ngi kuy way muni فهل علي اذا دخور دم من الجرم درتي بكار اذا الهوسما فو موي بام موي لين وخون لغي ماغي تگ دي جابانتي دي رومبا صابا يي سي بير سي نياري سابي نان هل علي ويحكم ان لهوت من خارج داخ دا نام بن بكار تاي سي سما بو مي ماي ديف لين قال لا اه وقال وخير خلق الله نيكون لا خرج مبتسما di fek ma ngi muñ la harja insha Allah zaka lolu kay al fawz moy ganyay wal hakimi ginna ko ci yalla mi ajjat da'a al ghulamin 'inda ba'da al hatt malja'una salla 'alayhi ilahi munzil ar ruhami thumma istara al mirbad al mawsul ma'dilatan min mal siddiqihi al ma'ruf bil karam nana وقال دعاونا الغلامين ñaari xalé ya mom pak ba sahal ak suhayl بعد الحط غناو بومو واتي سيبي تيغم كوكو و مال جاءنا سونو ويرو كاي بي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه الهي سونو بروم يالنا جولي تي موم منزل الرحم موم ميدي واتي اي يرمند جيساتي روحان معنى الغيث تو الرحم الغيث يالا مي واتي تو توت رحمة يرمان دولا دي تو دانا تدو يرمان دي دانا تدو ورسك تلو رحم فو فتاو لكم ثم استراتو في جند الموصول ترلي تريانين موصول مجند المربد مربد بمانا بيال ببوني دان دفن تاندرما معدية تنجير مان دون فك خلايني كون دان لكم